السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. أقول هذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله تعالى في باب الفرائض. قال رحمه الله في حديث آخر: وعن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. أولا، هذا الحديث من رواية ابن بريدة عن أبيه، وابن بريدة هو عبد الله بن بريدة الأسلمي أبو سهل المروزي، وهو من ثقات التابعين، هو تابعي ثقة. وهذا الحديث يرويه ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة عن أبيه الصحابي، وأبوه الصحابي هو بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور، كان إسلامه قبل غزوة بدر، ولكنه لم يشهد غزوة بدر، وشهد غزوة خيبر، وشهد أيضا فتح مكة، وكانت وفاته سنة 63 هجرية. هذا تعريف مختصر بصحابي الحديث. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث رواه أبو داود في سننه، ورواه النسائي أيضا ولكن في سننه الكبرى، رواه الإمام النسائي في سننه الكبرى، ورواه أيضا غيرهما كابن خزيمة وغيره. وهذا الحديث رواه هؤلاء من طريق عبيد الله ابن عبد الله العتكي المعروف بأبي المنيب، معروف بأبي المنيب العتكي، عن ابن بريدة عن أبيه. وأبو المنيب هذا مختلف فيه، أبو المنيب هذا مختلف فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من وثقه. ولهذا قال عنه الإمام البخاري: قال عنده مناكير، قال عنه البخاري عنده مناكير، وقال البيهقي لا يحتج به، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه، وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم، بينما وثقه ابن معين، وثقه يحيى ابن معين، وقال عنه أبو حاتم الرازي صالح، وقال عنه ابن عدي لا بأس به، لا بأس به. وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ملخصا أقوال العلماء في هذا الراوي، قال صدوق يخطئ، يعني هو في الجملة صدوق ولكن عنده أخطاء. وقد ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه من تكلم فيه، وهو موثق. وشرط الإمام الذهبي في هذا الكتاب أن يذكر الرواة الذين تكلم فيهم جرحا، تكلم فيهم جرحا، ولكن جرح العلماء لهم لا يدخلهم في حيز الضعفاء الذين يرد حديثهم، بل أقل ما يقال في حديثهم أنه حديث حسن ووسط. وعليه فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الراوي من هذا القبيل، فهو متكلم في حفظه، ولكن في الجملة حديثه يعني مقبول يؤخذ به ما لم يتبين خطأه فيه، ما لم يتبين خطأه فيه. ولذلك يعني مر في تخريج الحافظ رحمه الله عن الحافظ ابن عدي رحمه الله أنه قوى هذا الحديث، أنه قوى هذا الحديث. ثم هذا الحديث، حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه في توريث الجدة وإعطائها السدس، له شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة. من شواهده حديث قبيصة ابن ذؤيب، قال جاءت الجدة إلى أبي بكر أي الصديق تطلب ميراثها، يعني جاءت جدة إلى أبي بكر الصديق في خلافته تطلب ميراثها، فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء. فالله تعالى في آيات المواريث لم يذكر الجدة، ولهذا قال ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال لها ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. قال الراوي وهو قبيصة ابن ذؤيب فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يعني أعطى الجدة السدس، هذا يقوله المغيرة ابن شعبة، قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك، يعني هل هناك صحابي آخر يشهد على ما تشهد به؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة. يقول الراوي فأنفذه أي السدس لها أي للجدة. إذن فلما شهد هذان الصحابيان بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجدة السدس، أعطاها أبو بكر رضي الله عنه ذلك السدس، قال فأنفذه لها أبو بكر الصديق. قال ثم جاءت الجدة الأخرى، لأن الميت قد تكون له أكثر من جدة، قد تكون له جدة من جهة الأم وتكون لها جدة من جهة الأب. فيقول الراوي ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ابن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، يعني إذا اجتمعت أكثر من جدة يتقاسمان أو يتقاسمن ذلك السدس. قال فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها، وهذا الحديث حديث قبيصة عن أبي بكر، وفيه شهادة المغيرة ابن شعبة ومحمد بن مسلمة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجدة السدس، حديث معروف مشهور يستدل به العلماء كثيرا، وقد رواه الإمام مالك في موطئه، وخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، وخرجه أيضا أصحاب السنن، خرجه أيضا أصحاب السنن. ولكن هذا الحديث مع شهرته واشتهاره فهو معل فيه علل، منها الاختلاف في إسناده، لأن هذا الحديث من رواية الزهري، هذا الحديث من رواية الزهري، وقد اختلف فيه عن الإمام الزهري، فروي بأوجه مختلفة، روي بأوجه مختلفة، ولذلك منهم من أعله بهذا الاختلاف. ثم رواية قبيصة عن أبي بكر منقطعة مرسلة، رواية قبيصة ابن ذؤيب عن أبي بكر رواية منقطعة، إذن فهي علة ثانية في هذا الحديث وفي هذا الإسناد. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني خرج هذا الحديث في كتابه الإرواء وخلص إلى ضعفه. ولكن كما قلت كثير من العلماء يعني يستدلون بهذا الحديث ويستشهدون به، وهو طبعا يصلح في الشواهد والمتابعات لأن ضعفه يسير وليس بشديد. عندنا شاهد آخر وهو حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند فيه ضعف، لأنه من رواية شريك ابن عبد الله القاضي وليث ابن أبي سليم وهما ضعيفان، يعني في إسناده هذان الراويان وهما ضعيفان. عندنا شاهد آخر من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء، يعني أعطى الجدتين سدسا يعني يتقاسمنه على وجه السوية. وهذا الحديث حديث عبادة رواه البيهقي في سننه الكبرى، ورواه الحاكم في المستدرك، وهو مخرج أيضا في زوائد مسند الإمام أحمد، مخرج في زوائد مسند الإمام أحمد ضمن حديث طويل. والحديث يعني هذا الحديث حديث عبادة أعله الإمام البيهقي رحمه الله بالانقطاع، وفي أحد رواته أيضا جهالة، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل. منها أيضا شاهد آخر من حديث معقل ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، وهذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني والطبراني في الكبير، وهو من رواية الحسن عن معقل. وهذه الرواية لو تذكرون مرت معنا في ميراث الجد. فالحسن روى عن معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجد السدس، أعطى الجد السدس. فجاء في بعض الروايات يعني بدل ذكر الجد جاء في هذه الرواية ذكر ماذا؟ الجدة، ذكر الجدة. ولهذا البيهقي يقول، إمام البيهقي يقول، يقول والمحفوظ في حديث معقل في الجد، يعني الصحيح أن هذا الحديث حديث معقل إنما يروى في ميراث الجد وليس في ميراث الجدة، وهذا يعني أن ذكر الجدة في هذا الحديث هو خطأ من بعض الرواة، يعني بعض الرواة أخطأ فذكر الجدة بدل ماذا؟ بدل الجد. ثم رواية الحسن عن معقل سبق أنها رواية ضعيفة، لأن الحسن يعني لما يروي عن معقل ابن يسار فروايته عنه منقطعة، ثم كما قال الشيخ الألباني ولو فرض أنه لقيه وسمع عنه فهو مدلس، وهو يروي هذا الحديث بالعنعانة. عندنا شاهد آخر، هذا الشاهد هو شاهد رقم كم يا جماعة؟ شاهد الخامس، شاهد الخامس. طبعا الحديث الأول هذاك الأصل، ولكن هذا شاهد، حديث بريدة هو الأصل، يعني نحن بصدد تخريجه، ثم ذكرنا له يعني هذه الشواهد ووصلنا إلى هذا الشاهد الخامس. هذا الشاهد الخامس يعني جاء من حديث ابن مسعود، جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أول جدة أطعمت في الإسلام بمعنى أعطيت من الميراث، قال إن أول جدة أطعمت في الإسلام قال أم أب وابنها حي، يعني جدة يعني أعطيت سدوسا، نعم أطعمت في الإسلام سدوسا، هذه الكلمة التي كتبتها ولم أفهمها، ظهر هنا سدوسا والله أعلم ولا سهما، نعم سهما، إن أول جدة أطعمت في الإسلام سهما، يعني سهم هنا يعني نصيب من الميراث، قال إن أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب وابنها حي. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، ورواه الدارمي في سننه، وفي سنده ضعف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في كتابه الإرواء. الشاهد السادس هو مرسل إبراهيم النخعي، فقد جاء عن إبراهيم النخعي رحمة الله عليه وهو من التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث 3 جدات، يعني دفعة واحدة، يعني في مسألة واحدة ورث 3 جدات، 2 من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. وهذا طبعا ضعيف بسبب إرساله، فإبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي تابعي وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو مرسل، والمرسل يعني من قبيل الضعيف، ولكنه مرسل صحيح إلى التابعي، هو مرسل صحيح إلى إبراهيم، وبالتالي فيصلح في الشواهد والمتابعات. إذن كل هذه الأحاديث كما سمعتم وكما ترون يعني لا تخلو من ضعف، ولكن يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا. وهذه الأحاديث وهذا يعني نلخصه قبل المسائل، هذه الأحاديث تدل أولا على أن الجدة من الورث، تدل أولا على أن الجدة من الورث، وعلى أن الجدة ترث كم يا جماعة؟ السدس. إذا الجدة من الورثة وترث السدس، وإذا ورث في مسألة أكثر من جدة اشتركنا في ذلك السدس. كل هذه المعاني يعني مستمدة ومستفادة من هذه الأحاديث. ننتقل الآن إلى مسائل هذا الحديث اللي هو حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا مسائل حديث بريدة تتعلق بميراث ماذا يا جماعة؟ بميراث، احنا ما نقولوش الجدة، بميراث الجدات بصيغة الجمع، بميراث الجدات. طيب المسألة الأولى دل حديث بريدة على أن الجدة أو الجدات من الورثة. هذه أول مسألة من مسائل حديث بريدة، أن الجد أو الجدات من ضمن الورثة، وهذا متفق عليه بين العلماء. ونقل ابن قدامة رحمه الله في المغني إجماع العلماء على ذلك، إجماع العلماء على أن الجدات من الورثة، إذن بإجماع العلماء. المسألة الثانية، دل حديث بريدة والأحاديث التي ذكرناها في شواهد حديث بريدة على أن نصيب الجدة السدس لا يزيد على ذلك، على أن نصيب الجدة هو السدس لا يزيد على ذلك. وقد نقل أيضا ابن قدامة رحمه الله الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. ولكن يروى في ذلك خلاف عن ابن عباس، يروى في ذلك خلاف عن ابن عباس، فقد جاء عن ابن عباس أن الجدة تقوم مقام الأم، أن الجدة تقوم مقام الأم. ومن المعلوم أن الأم إما أن ترث ماذا؟ السدس، وإما أن ترث الثلث، كما قال تعالى في آية المواريث: فإن لم يكن له ولد فلأمه السدس، فلأمه الثلث، فإن لم يكن له أي للميت ولد فلأمه الثلث. واضح؟ إذن فالأم قد ترث الثلث إن لم يكن للميت فرع وارث. الميت إذا لم يكن للميت فرع وارث فإن الأم ترث ماذا؟ الثلث. وأما إن كان للميت فرع وارث أو كان هناك جمع من الإخوة فإن الأم ترث ماذا؟ السدس. إذن ابن عباس يقول الجدة تقوم مقام الأم، بمعنى أن الجدة عند ابن عباس إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة فإنها ترث كم يا جماعة؟ الثلث، فإنها ترث الثلث. وهذا خلاف الإجماع الذي حكاه يعني ابن قدامة رحمة الله عليه. ولكن يعني قول ابن عباس هذا يعني جعله العلماء قولا شاذا ولم يلتفتوا إليه. ولهذا يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم قال: وهذا شذوذ، يقول وهذا شذوذ، يقول ولا يصح إلحاق الجدة بالجد، ولا يصح إلحاق الجدة بالجد. لماذا لا يصح هذا الإلحاق؟ لأنه مخالف للنصوص، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجدة ماذا؟ السدس كما في الأحاديث، وهذا ما فعله الخلفاء بعده كأبي بكر وعمر، يعني أعطوا الجدة السدس ولم يزيدوها على ذلك، ولم يزيدوها على ذلك. إذن ف يعني القول المأثور عن ابن عباس المروي عن ابن عباس يعني خلاف النصوص وخلاف يعني فعل الخلفاء الراشدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء، قال بعض العلماء ابن الأم، ابن الأم الذي هو الأخ، الأخ لأم، الأخ لأم شحال يورث يا جماعة؟ الأخ لأم يرث السدس ولا يزيد نصيبه عن السدس. قالوا مع أنه ابن أم، يعني ابن أم الميت، ابن أم الميت. قالوا فلا أن لا تزاد أم الأم عن السدس من باب أولى. إذا كان ابن الأم لا يزاد عن السدس، يرث سدسا، قالوا فأم الأم يعني اللي هي الجدة من باب أولى. المهم يعني الذي عليه عامة العلماء وهو ما دلت عليه النصوص وفعل الصحابة رضي الله عنهم أن نصيب الجدة لا يزيد على ماذا؟ على السدس، خلافا يعني ما لما يروى عن ابن عباس من أنها قد ترث الثلث. طيب، المسألة الثالثة من مسائل حديث بريدة وما جاء معه من الشواهد، أن الجدات الوارثات يشتركن في ذلك السدس. يعني إذا ورثت أكثر من جدة فإنهن يشتركن في السدس، مثل الزوجات مثلا، إذا تعددت الزوجات اشتركن في فرضهن كالربع أو الثمن، نفس الشيء الجدات إذا ورثت أكثر من جدة اشتركن في ذلك السدس. طيب، المسألة الرابعة دل حديث بريدة ابن الحصيب أيضا على أن الأم تحجب جميع الجدات، على أن الأم تحجب جميع الجدات. إذن فالجدات يرثن بشرط عدم وجود الأم، يعني أم الميت، فإذا وجدت أم الميت فإن أم الميت تحجب جميع الجدات، سواء كانت الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب. وهذا بإجماع العلماء كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، يعني لا خلاف بين العلماء في ذلك أن الأم تحجب جميع الجدات، سواء كانت هذه الجدة من جهة الأم أو من جهة ماذا؟ أو من جهة الأب. إذن هذه هي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة تتعلق ببيان الجدات الوارثات، لأنه ليس كل جدة فإنها وارثة مثل الأجداد، مثل الأجداد يا جماعة، ماشي كل جد وارث، ليس كل جد فهو من الورث، خاطر كاين جد صحيح وكاين جد فاسد، نفس الشيء كاين جدة صحيحة وكاين جدة فاسدة. والجدة الفاسدة يا جماعة ماشي معناتها فاسقة ولا ماشي متربية ولا لا، بمعنى أنها غير وارثة. فما هو ضابط الجدات الوارثات؟ ما هو ضابط الجدات الوارثات؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على مذاهب، اختلف العلماء في ذلك على مذاهب وهي ثلاثة، يعني عندنا ثلاثة مذاهب في توريث الجدات. المذهب الأول وهو مذهب المالكية أنه لا يرث من الجدات إلا جدتان اثنتان فقط، لا يرث من الجدات إلا جدتان اثنتان فقط. شكون هما يا جماعة؟ أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم الأب. ولكن واش يقولوا المالكية؟ هذه نكتبها خير باش تفهموها. إذن الوارثة الأولى، الجدة الأولى هي أم الأم، صح ماشي غير الأم، أم الأم وحدها، يقولون أم الأم وإن علت ولكن تعلو بماذا؟ بمحض الإناث، تعلو بمحض الإناث. إذن شوفوا يا جماعة، هذه أم الأم، أم الأم هذه وارثة ولا غير وارثة؟ وارثة وارثة، هذه وارثة بإجماع العلماء، بإجماع المذاهب الأربع، أم الأم. وإن علت، وش معناتها وإن علت؟ حب يقول أم أم أمي الأم ترث أيضا، يعني إذا ما كانش هذه، هذه تورث. إذا كانت أم الأم ماشي عايشة ويمها اللي عايشة، تورث ولا ما تورث؟ ترث. أم أمي الأم ترث. قدر تزيد تطلع، طبعا كل ما طلعنا تولي يعني من ناحية الفرضية صحيح، بصح في الواقع قليل وين تصرى. واضح؟ إذا ما كانتش هذه الثانية عايشة اللي هي أم أم الأم، وكانت يماها عايشة، تورث ثاني اللي هي أم أمي أمي الأم. واضح؟ إذن الوارثة الأولى، الجدة الوارثة الأولى عند المالكية هي أم الأم وأمها وإن علت، وأمها وإن علت. واضح؟ إن علت طبعا بمحض ماذا؟ بمحض الإناث. هذه الوارثة الأولى. نروح الآن للوارثة الثانية اللي هي شكون يا جماعة؟ أم الأبي. الوارثة الثانية عند المالكية هي أم الأبي. هاي لك أم الأب. أم الأب ترث إجماعا، ترث إجماعا. طيب إذا ما كانش هذه يمها تورث ولا ما تورث؟ تورث. إذا كانت أم الأب غير موجودة وأمها موجودة فهي وارثة. إذن أم الأبي وإن علت بمحض ماذا؟ بمحض الإناث، مشي الذكور يا جماعة، احنا نقول يمها اللي تورث، مشي بابا، مشي يمها، مشي واحد أخر، هي أم أم أم الأب. هذه هي أم أم الأب، هذه اللي تورث عند المالكية. وأما أم أبي الأب عند المالكية لا ترث، أم أبي الأب عند المالكية ما تورثش. إذن ترث أم الأب وأمها وإن علت بمحض الإناث. واضح؟ إذا ما كانش هذه أمها فوقها ترث، وهكذا. واضح؟ إذن هاتان الجدتان هما الوارثتان عند المالكية، هي أم الأم وأمها وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وأمها وإن علت بمحض الإناث. هذا المذهب الأول اللي هو مذهب المالكية. ننتقل إلى المذهب الثاني. المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة. طيب عند الحنابلة ترث ثلاث جدات، عند الحنابلة ترث ثلاث جدات. شكون هما الجدات الثلاثة هذو؟ هما الجدتان اللتان ترثان عند المالكية، إذن أم الأم وأمها وإن علت، وأم الأب وأمها وإن علت. والجدة الثالثة هي ماذا يا جماعة؟ أم الجد، أم الجد وإن علت طبعا، وإن علت. الجدة الجدة الثالثة شكون هي يا جماعة؟ أم الجد. شكون هو الجد هنا يا جماعة؟ هو أبو الأب، هذه الجدة الثالثة التي ترث عند الحنابلة، هي أم الجد، يعني أم أبي الأب، أم أبي الأب وأمها وإن علت. يقولهما أم الجد وأمها وإن علت بمحض ماذا؟ بمحض الإناث. واضح؟ إذن هذه هي الجدة الثالثة التي ترث عند الحنابلة ولا ترث عند المالكية، لا ترث عند المالكية ولكنها ترث عند الحنابلة اللي هي أم الجد. واضح؟ المذهب الثالث، المذهب الثالث وهو مذهب الحنفية والشافعية. المذهب الثالث وهو مذهب الحنفية والشافعية أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، إذا حبيت لحقهم حتى المئة ما يهمش، المهم تكون الجدة قد أدلت إلى الميت بوارث. كل جدة أدلت إلى الميت بوارث فهي وارثة، وما يهمناش العدد تاعها، ما يهمناش العدد، ما دام أن هذه الجدة تدلي بوارث فهي ماذا؟ فهي وارثة. طيب الجدة يا جماعة، الجدة وقتاش تكون فاسدة؟ الجدة وقتاش تكون فاسدة؟ إذا كان بينها، إذا كان بينها وبين الميت ذكر بعده أنثى فحينئذ لا ترث. مثلا إذا وجدت جدة هي أم أبي، أم الأب، أم أبي أم الأب، هذه جدة صحيحة ولا فاسدة يا جماعة؟ صالحة ولا فاسدة؟ هذه فاسدة. يعني بينها وبين، بينها وبين الميت ذكر بعده أنثى، اللي هو هذا يعني. تلاحظوا أن الأب هذا بعده ماذا؟ بعده أم، بعده أم، وبالتالي فهذه الجدة لا ترث لأنها لم تدلي بوارث. هذا هو السر، لأن الجد هذا اللي هو أبو أم الأب هذا جد، هذا الجد يورث ولا ما يورثش يا جماعة؟ هذا الجد لا يرث، هذا الجد لا يرث لأنه أدلى إلى الميت بأنثى فلا يرث. الجد إذا أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث. إذن فالجدة إذا أدلت بجد فاسد فإنها فاسدة لا ترث هي أيضا، واضح؟ إذن عند الشافعية والمالكية كل جدة أدلت بوارث فهي وارث، وإذا أدلت بغير وارث فلا ترث، إذا أدلت بغير وارث فلا ترث. ولهذا ممكن، ممكن في مذهب الحنفية والشافعية أن ترث أربع جدات، ممكن أن ترث أربع جدات، وأنا أعطيكم مثالا على ذلك. طيب عندنا الجدة الأولى اللي هي أم، نعود نبدل قلم يا جماعة. طيب الجدة الأولى هي أم، أمي، أمي الأم، هذه وارثة ولا غير وارثة يا جماعة؟ تورث على أي مذهب؟ ها؟ على أي مذهب تورث هذه؟ على كل المذاهب تورث، هذه الجدة ترث على كل المذاهب، تورث عند المالكية، وإذا ورثت عند المالكية إذن فترث عند كل المذاهب، ترث عند المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية، ويسمحوا لنا الحنفية أخرناهم. طيب عندنا الجدة الثانية، الجدة الثانية هي أم، أمي، أمي الأب، هذه وارثة ولا غير وارثة يا جماعة؟ على أي مذهب؟ على كل المذاهب تورث. إذن الجدة هذه الأولى والثانية ترثان على كل المذاهب، ترثان على كل المذاهب. طيب الجدة الثالثة هي أم، أم أبي الأب، هي أم، أم أبي الأب، هذه تورث ولا ما تورث يا جماعة؟ على أي مذهب؟ على مذهب الثلاثة ما عدا المالكية، يعني المذاهب الأربعة ما عدا المالكية. إذن ترث عند الحنابلة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ترث على هذه المذاهب الثلاثة ترث، ولكن لا ترث عند المالكية، لا ترث عند المالكية. الجدة الرابعة، الجدة الرابعة هي أم، أم أبي، أبي الأب، هي أم أبي، أبي الأب، هذه تورث ولا ما تورث يا جماعة؟ ترث عند من؟ عند الحنفية والشافعية، ترث عند الحنفية والشافعية لأنها أدلت بجد وارث، لأن أبو أبي الأبي، أبو أبي الأبي وارث ولا ماشي وارث؟ وارث، وارث بالإجماع. إذن فهذه الجدة أدلت بوارث فهي وارث، فهي وارث. إذن هذه هي يعني مذاهب، هذه هي يعني مذاهب العلماء في حد الجدات الوارثات. والمذهب الثالث والأخير الذي المذهب الثالث والأخير وهو مذهب الحنفية والشافعية، يبدو والله تعالى أعلم أنه الأقرب إلى الصواب، أنه الأقرب إلى الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قد يقول قائل: وما هو وجه ترجيح هذا القول؟ لأنه يتماشى مع قواعد الفرائض. في الفرائض كل من أدلى بوارث فهو وارث، يعني هذه هي القاعدة العامة. طبعا احنا في الفرائض ما عندناش قاعدة يعني مطاردة في كلش، ولكن في الغالب كل من أدلى بوارث فهو وارث، هذا هو الأصل، إلا إن دل الدليل على خلاف ذلك. واضح؟ ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن يعني هذا القول هو يعني أقوى الأقوال والله تعالى أعلم. والمالكية طبعا حجتهم علاش قالوا زوج جدات فقط يرثنا، وكان اللي قالوا ثلث جدات فقط يرثنا، يعني بالنظر إلى النصوص التي وردت في الجدات. كما المالكية احنا ذكرنا يعني أثر قبيصة، قبيصة عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، حيث جاء فيه يعني توريث ماذا؟ توريث جدتين كما فعل عمر. فالمالكية وش قالوا؟ قالوا أكثر ما ورد هو جدتان، يعني أكثر ما ورد في الأثر هو توريث جدتين، ولم يرد أكثر من ذلك، ولم يرد أكثر من ذلك. فنقول الصحابة لماذا ورثوا هذه الجدة؟ لأنها أدلت بوارث. أم الأم علاش تورث؟ لأنها أدلت بالأم وهي وارثة. وأم الأبي لماذا تارث؟ لأنها أدلت بالأبي وهو وارث. الحنابلة قالوا أكثر ما ورد هي ثلاث جدات، كما يعني جاء في مرسل إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ماذا؟ ثلاث جدات. قالوا أكثر ما ورد هو ثلاث جدات، ولكن نقول هذه الجدات الثلاثة لماذا ورثت؟ لأنها أدلت ماذا؟ أدلت بوارث، لأنها أدلت ماذا؟ بوارث. ولهذا أم أبي الأب عند الحنابلة يعني ترث لأنها أدلت بوارث. نقول ما المانع أن ترث جدة رابعة إذا أدلت أيضا بوارث؟ إذن فكما قلت الذي يظهر يعني رجحانه هو القول الأخير، ولهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد 31 صفحة 53. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السادسة تتعلق، هذه المسألة تتعلق بحكم اجتماع الجدات، يعني إذا اجتمعت في المسألة أكثر من جدة ما الحكم، ما العمل، كيف نتعامل مع المسائل التي فيها أكثر من جدة؟ نقول المسائل التي فيها أكثر من جدة يعني لا تخلو من حالتين اثنتين. إذا اجتمعت أكثر من جدة في مسألة من مسائل الميراث فهذه المسائل لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون هذه الجدات في درجة واحدة، أن تكون هذه الجدات في درجة واحدة. وش معناتها في درجة واحدة؟ يعني هذه جدة وهذه جدة، واضح؟ فهما في درجة واحدة، بخلاف مثلا لو كانت إحداهما أم جدة والأخرى جدة، يوليو ماشي في درجة واحدة، واضح؟ هذه أم جدة وهذه جدة. إذن إذا كانت إذا كانت في درجة واحدة. طيب هذه الحالة الأولى، إذا كانت الجدات في درجة واحدة ورثنا، إذن هذا هو الحكم أقوله الآن، يعني حكم هذه الحالة، إذا كانت الجدات في درجة واحدة ورثنا جميعا، ورثنا جميعا. وشحال يورثوا يا جماعة؟ ويشتركنا في السدوس، يرثنا جميعا ويشتركنا في السدوس باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. إذن هذه المسألة فيها اتفاق، ما فيهاش خلاف. إذا كانت الجدات في درجة واحدة وكانت الجدات هذو كامل جدات صحاح يعني ورثة، فإنهن يرثن جميعا ويشتركن في السدوس. الحالة الثانية، طيب الحالة الأولى إذا كانت الجدات في درجة واحدة، إذا الحالة الثانية وش راح تكون؟ إذا كانت الجدات في درجات مختلفة، في درجات مختلفة، يعني لم تكن في درجة واحدة، لم تكن في درجة واحدة، إذا كانت في درجات يعني مختلفة، أسقطت القربة، أسقطت القربة البعدة، أسقطت القربة البعدة باتفاق العلماء ولكن على تفصيل. خليني ما أشعر كيفاش نصوغها لكم يا جماعة. ها طيب شوفوا يا جماعة، معليش معليش، احنا كل ما نزيدوا تقسيمات، تقسيمات ياك تحبوا التقسيمات، ها العكس، التقسيمات سهل. احنا قسمنا الجدات الى حالتين، الحالة الاولى ان تكون في درجة واحدة، واضح، ان تكون في درجة واحدة. الحالة الثانية الا تكون في درجة واحدة، اذا ان تكون في درجات مختلفة. وهذه الحالة فيها حالتان، هذه الحالة فيها حالتان، هذا هو التقسيم تاعي الجديد. نقول هذه الحالة الثانية فيها حالتان أو فيها صورتان، حبيت تقول صورتان بلك خير حتى لا تتداخل الحالات مع الحالة. نقول احنا الحالة الثانية فيها صورتان. الصورة الأولى أن تكون الجدة التي من جهة الأم أقرب من الجهة من الجدة التي من جهة الأب، واضح، هذه الصورة الأولى، أن تكون الجدة التي من جهة الأم أقرب من الجدة التي من جهة الأب، وحينها تسقطها إجماعا، تسقطها إجماعا، واضح؟ معليش نمثلوا باش تفهم، يعني إذا كانت الأم الجدة التي من جهة الأم أقرب إلى الميت من الجدة التي من جهة الأبي أسقطتها ماذا؟ إجماعا. طيب مثلا عندنا أم أبي الأبي، أم أبي الأبي، هاي ليك يا جماعة، عندنا أم أبي الأبي، هذه تورث ولا ما تورث؟ تورث عند من؟ ها؟ عند جميع المذاهب ما عدا المالك، ما عدا المالكي. طيب إذن عند الإمام أحمد والشافعية والحنفية تارث. طيب وعندنا أم الأم، عندنا أم الأم، هذه وارثة ولا ما غير وارثة؟ بالإجماع. طيب إذا وجدت مسألة فيها هاتان الجدتان، إذا وجدت مسألة فيها هاتان الجدتان، يورث في زوج ولا تورث غير واحدة فيهم يا جماعة؟ ها؟ ترث واحدة فقط، بالإجماع، ترث واحدة فقط بالإجماع. لماذا؟ لأنه توجد جدتان، إحداهما من جهة الأم والثانية من جهة الأب، والجدة التي من جهة الأم أقرب من الجدة التي من جهة الأب. إذا الجهة التي من جهة الأم ماذا ستفعل؟ ستحجب الجهة الجدة البعدة. هذه هي الجدة القربة يا جماعة، هذه هي الجدة القربة، ستحجب ماذا؟ ستحجب البعدة بإجماع العلماء. القربة هنا تحجب البعدة بإجماع العلماء، لأن القربة من جهة الأم. واضح؟ لأن القربة من جهة الأم. الصورة الثانية في الحالة الثانية، الصورة الثانية في الحالة الثانية أن يكون العكس، يعني تكون الجدة القربة هي التي من جهة الأب والبعدة من جهة الأم. طيب إذا قلنا القربة من جهة الأب، نديرها أم الأب، أم الأب هي القربة، هاي أم الأب، هاي الجدة الأولى يا جماعة. والجدة هذه ترث عند من يا جماعة؟ ترث عند الجميع، ترث عند الجميع. طيب الجهة الجدة البعدة راح تكون من جهة ماذا؟ من جهة الأم، وما دام بعدة لازم تكون أمي الأم، خطر ما لازمش يكونوا في درجة واحدة، لازم واحدة قربة واحدة بعدة، هذه هي البعدة، هذه هي الجدة الثانية اللي هي الجدة ماذا؟ البعدة. إذن عندنا جدة قربة وجدة بعدة، القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم. طيب هنا هل القربة تسقط البعدة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. طيب اكتبوا عندكم الصورة هذه الثانية. إذن الصورة الثانية وش قلنا؟ أن تكون القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم، فاختلف العلماء في إسقاط البعدة بالقربة على قولين، اختلف العلماء في إسقاط القربة بالبعدة على قولين. فمذهب المالكية والشافعية أنها لا تسقطها، يعني القربة هنا لا تسقط البعدة، وإذا لم تسقطها واش راح يصرى يا جماعة؟ يورثوا كامل، يورثوا في زوج، ويشتركنا ماذا؟ في السدس. واضح؟ إذا فمذهب المالكية والشافعية أن القربة ها هنا لا تسقط البعدة. طيب وش الأدلة أم بعد؟ معليش. القول الثاني أو المذهب الثاني هو مذهب الحنفية والحنابلة، أنها ومذهب الحنفية والحنابلة أن القربة تسقط البعدة، فأم الأب تسقط أمي الأم، إذن القربة تسقط ماذا؟ البعدة. هذا على مذهب ماذا؟ الحنفية والحنابلة. طيب طبعا مذهب الحنفية والحنابلة واضح، قالوا لأن قواعد الفرائض أن القريب يسقط البعيد، يعني إذا كان الورثة من جهة واحدة مثلا من جهة البنوة مثلا، نقول الابن يسقط ماذا؟ ابن الابن، لأنه أقرب. ابن الابن يسقط ابن ابن الابن لأنه أقرب. واضح؟ وهكذا. إذن فالقريب يسقط البعيد، هذه قواعد الفرائض تقتضي ذلك، قواعد الفرائض تقتضي ذلك. أما أصحاب القول الأول اللي هو قول المالكية والشافعية، قالوا لأن الأم هي الأصل في الجدات، قالوا لأن الأم هي الأصل في إرث الجدات، وبالتالي فإن الجدة القربة إذا كانت من جهة الأب فإنها لا تسقط الجدة التي من جهة الأم ولو كانت بعدا، لأن عندهم الجهة التي من جهة الأم يعني قوية، واضح؟ هذا هو معناته، الأم هي الأصل في إرث الجدات، يعني الجدة التي من جهة الأم يعني فيها قوة، وبالتالي فإن الجدة الأخرى لا تسقطها ولو كانت أقرب إلى الميت منها، وهذا المذهب أيضا علاش الشافعية والمالكية أخذوا به؟ لأنه مذهب زيد بن ثابت، ولأن هذا المذهب هو مذهب زيد ابن ثابت، واضح؟ وبالتالي فقالوا القربة هنا التي من جهة الأب لا تسقط ماذا؟ البعدة، لأن الجدة إذا كانت من جهة الأم ففيها من القوة ما ليس يعني في الجدة الأخرى، ولأنه يعني مذهب زيد ابن ثابت. وإذا جئنا إلى الترجيح، فالذي يظهر يعني رجحانه وقربه إلى الصواب والله تعالى أعلم هو القول بالحج إعمالا لقواعد الفرائض، فقواعد الفرائض تقتضي أن القريب يسقط البعيد، ولذلك فالذي يعني يظهر أنه يعني أقوى والله أعلم هو القول بالإسقاط، والله تعالى أعلم. طيب، بقيت مسألة أخيرة يعني من مسائل الجدات ونختم بها هذا المجلس، وهي المسألة السابعة الآن. ما حكم الجدة، يعني المسألة السابعة عبارة عن سؤال، ما حكم الجدة المدلية بابنها؟ ما حكم الجدة المدلية بابنها؟ هل يسقطها أم لا؟ أو بعبارة أخرى نقول، أم الأب هل ترث مع وجود الأب أم لا؟ يعني إذا كانت عندنا مسألة يا جماعة، مثلا فيها زوج وفيها أب وفيها أم أب، هاي المسألة اللي عندنا، زوج وأب وأم أب، الزوج طبعا وارث ويأخذ النصف، شكون بقى في المسألة يا جماعة؟ بقى الأب ويمه كما يقول، الأب وأمه. طيب، هل الأب يسقط أمه أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، نقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالذي عليه أكثر العلماء أنه يسقطها، يعني أن الأب يسقط أمه، فأم الأب لا ترث مع وجود ماذا؟ الأب. هذا المذهب الأول، القول الأول الذي عليه أكثر العلماء، أن أم الأب لا ترث مع وجود الأب، فالأب يحجبها ويسقطها. وعليه على هذا القول، يعني كي نجيو نقسموا المسألة هذه، نقول الزوج له ماذا؟ له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي للأب، والباقي للأب وأم الأب تسقط، الباقي للأب بالتعصيب وأم الأب تسقط، هكذا يقسمها أكثر العلماء. القول الثاني في المسألة وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وهو ظاهر مذهب الحنابلة أنه لا يسقطها، أنه لا يسقطها، بل أم الأب ترث مع وجود الأب، أم الأب ترث مع وجود الأب. وهذا القول، هذا القول مروي عن العديد من الصحابة، مروي عن العديد من الصحابة، منهم عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن مسعود وعمران ابن حصين. وهذه الآثار تجدونها في سنن البيهقي الكبرى، يعني خرجها بأسانيدها. وهذا القول، هذا القول هو اختيار، هو اختيار شيخ الإسلام، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا القول طبعا يستدل، يستدل بحديث ابن مسعود، أصحاب هذا القول يستدلون بحديث ابن مسعود لما قال إن أول جدة أطعمت في الإسلام سهما هي أم أب وابنها حي، هي أم أب وابنها حي. وهذا الحديث طبعا روي مرفوعا، ولكن الصواب أنه لا يصح، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا المعنى صح عن العديد من الصحابة، صح عن العديد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول حجتهم، حجتهم أن أم الأب أدلت إلى الوارث، أو عفوا أدلت إلى الميت بماذا؟ أم الأب أدلت إلى الميت بماذا؟ كلمة أدلت هذه في الفرائض كتفهموها ولا مازال يا جماعة؟ ها؟ مفروض وصلنا الحلقة هذه مفروض راكو هضمتوها. يعني كلمة أدلت في الفرائض بمعنى أن قرابتها إلى الميت من جهة من أدلت به. احنا كي نقولوا أم الأب، واش معناتها أم الأب؟ كي نقولوا أم الأب في الفرائض معناتها أم أبي الميت، أم أبي الميت، هذا واش معناتها أم الأب؟ إذن أم أبي الميت، إذن هذه الأم أدلت إلى الميت بواسطة من؟ بواسطة الأب، أدلت إلى الميت بالأبي. القاعدة واش تقول في الفرائض؟ القاعدة في الفرائض تقول من أدلى بوارث فإنه يسقط بوجود ذلك الوارث، القاعدة هكذا تقول وهي قاعدة صحيحة، من أدلى بوارث سقط بوجود ذلك الوارث. مثلا، مثلا ابن الابن، إذا مات ميت وترك ابن الابن، احنا كي نقولوا ابن الابن واش معناتها؟ ابن ابن الميت، ابن ابن الميت. طيب ابن الابن هل يرث مع وجود الابن؟ ها؟ لا يرث، لأنه أدلى به فإذا وجد فلا يرث، فإذا وجد فلا يرث. نقول هذه القاعدة في الجملة، يعني في الجملة هي قاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة، ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فإنها تنخرم في بعض الحالات. ولهذا مثلا، مثلا لو مات ميت عن أم وزوج مثلا، ولا خلوها زوجة باش ما تديش بزاف الحصص، نخلوها زوجة، لو مات ميت عن أم وزوج وأخ لأم، وأخ لأم، معليش نخليه المسألة هكذا برك. عندنا أم وزوجة وأخ لأم. طيب الزوجة شحال تدي يا جماعة؟ ها الزوجة تدي الربع، واحد على أربعة. الزوجة تدي الربع، الأم شحال تدي هنا؟ الأم تدي الثلث، الأم تدي الثلث لعدم وجود فرع وارث ولعدم وجود جمع من الإخوة. كان أخ واحد برك، ما كاش زوج، زوج فأكثر هما الجمع. إذن شحال تدي هنا الأم؟ الثلث، الأم تدي الثلث. طيب الأخ لأم هذا يورث ولا ما يورثش؟ الأخ لأم يورث، شحال يورث؟ السدس. طيب الأخ لأم هذا واش يكون؟ ها؟ الأخ لأم هذا هو ابن هذه الأم، هو ابن أم الميت، هو ابن أم الميت. إذا الأخ لأم هذا أدلى بالأم ومع ذلك يرث، صح ولا لا؟ أدلى بالأم ومع ذلك يرث. إذا هذا يدل على أن هذه القاعدة ليست مضطردة، ماشي كل وارث أدلى إلى الميت بوارث آخر والوارث الآخر موجود فمعنى ذلك أن الموجود يسقط هذا الوارث. لا، ما هيش قاعدة مضطردة، ما هيش قاعدة مضطردة. ولهذا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى يعني هذه القاعدة شغل دخلوا عليها واحد التعديل، قالوا صحيح أن من أدلى بوارث فيسقط بوجود ذلك الوارث ولكن بشرط. كان شرط، ما هو هذا الشرط يا جماعة؟ أن يكون ذلك الوارث، أن يكون ذلك الوارث الموجود يرث إرث ذلك الوارث الآخر، ذلك الوارث الآخر. بالأمثلة تفهموا يا جماعة. طيب احنا قلنا الابن يسقط من؟ يسقط ابن لابني، الابن يسقط ابن لابني. لماذا يسقطه؟ لأنهما يرثان نفس الميراث، يرثان نفس الميراث. يعني لو كانت تكون عندنا مسألة مثلا فيها زوج وابن، الزوج شحال يدي؟ يدي الربع، كأنه فرع وارث. الباقي شكون يديه؟ يديه الابن. لو كان الابن هذا يكون غير موجود ويكون موجود ابن الابن، يولي ابن الابن هذا هو اللي يدي الباقي. واضح؟ إذن فالابن يسقط ابن الابن لأنهما يرثان نفس الميراث، يرثان بالتعصيب. ولذلك لا يجتمعان في مسألة، إذا وجد في مسألة فإن الأقرب منهما يسقط الأبعد. واضح؟ إذا كان يرثان نفس الميراث مثل الحالة هذه. عندنا مثلا مسألة يعني فيها زوج وفيها أخ شقيق، الزوج شحال يدي؟ النصف، الزوج يدي النصف والباقي للأخ الشقيق. واضح؟ إذا كان الأخ الشقيق غير موجود ووجد ابن الأخ الشقيق، زوج مع ابن أخ شقيق، ابن الأخ شقيق شحال يدي يا جماعة؟ يرث الباقي بالتعصيب. إذا نشوفوا الأخ مع ابن الأخ الشقيق يرثان نفس الميراث، وبالتالي فإذا وجد الأقرب يسقط الأبعد لأنهما يرثان نفس الميراث، يرثان بالتعصيب. إذا عندنا مثال الابن مع ابن الابن، الأخ مع ابن الأخ، العم مع ابن العم، يرثان نفس الميراث، وبالتالي فالأقرب منهما يسقط الأبعد. مثل الأم مع الجدة يا جماعة، إذا وجدت أم وجدة، الأم تسقط الجدة لأنهما يرثان نفس الميراث. واضح؟ إذن فالأقرب يسقط الأبعد الذي أدلى بذلك الأقرب إذا كان يرثان نفس الميراث. ولهذا الأم لم تسقط ابنها، يعني الأخ لأم. لماذا؟ لأنهما لا يرثان نفس الميراث. واضح؟ فالأخ لأم يرث ماذا؟ السدس، لا يرث السدس فقط، بخلاف الأم، الأم قد ترث السدس وقد ترث الثلث، واضح؟ فلا يرثان نفس الميراث فلم يسقطها، واضح؟ وبالتالي فقالوا الأب لا يسقط أم الأب، الأب لا يسقط أم الأب، لأنهما لا يرثان نفس الميراث، لأن أم الأب كم ترث يا جماعة؟ السدس، ترث السدس فقط، بخلاف الأب، الأب قد يرث السدس، قد يرث الثلث، قد يرث الباقي تعصيبا، وقد يجمع بين الفرض والتعصيب وهكذا، واضح؟ ولهذا قالوا بأن الأب هنا لا يسقط أم الأب، ولهذا قالوا الأب لا يسقط ماذا؟ أم الأب. ولهذا الذين قالوا بالإسقاط، الذين قالوا بالإسقاط قالوا كما أن الأب يسقط أبا الأب، يعني قاسوا هذا القياس، هذا من أدلتهم أيضا، قالوا كما أن الأب يسقط أبا الأب فإن الأب يسقط أم الأب. علاش يسقط باباه ولا يسقط أمه؟ لماذا أسقط أباه ولا يسقط أمه؟ ما دام أنه يسقط أباه فإنه يسقط أمه. وأجيب عن ذلك بأنه أسقط أباه لأن أباه يرث كما يرث الأب، الجد يرث كما مثل ما يرث الأب، الجد يقوم مقام الأب، صح ولا لا؟ ولذلك الأب أسقط الجد لأنهما يرثان ميراثا واحدا، بخلاف أم الأب لا ترث ميراث الأب، واضح؟ ولهذا كما قلنا أم الأم لما كانت ترث ميراث الأم فوجود الأم يسقطها. ولهذا فالأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم أن ماذا؟ أن الأب لا يسقط أمه، الأب لا يسقط ماذا؟ أمه. أني شتتكم شوية بصح ما عليش يا جماعة. هذا القول اللي هو أن الأب لا يسقط أمه، كأن ابن عبد البر رحمة الله عليه المالكي كأنه يميل إليه، مع أنه خلاف مذهب ماذا؟ خلاف مذهب المالكية، المالكية يسقطه، ولكن ابن عبد البر كأنه يميل إلى القول بعدم ماذا؟ الإسقاط. ولهذا يقول ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجرد الحادي عشر صفحة 600 يقول: ومن جهة النظر، يعني من جهة النظر العقل، لا يجوز حجبها بالذكور، يعني الجدة، الذي يحجبها هي الأنثى فقط، الجدة اللي يحجبها غير الأنثى، إما أم أو جدة أقرب منها. فيقول: ومن جهة النظر لا يجوز حجبها بالذكور قياسا على الأم، يعني لو وجد ماذا؟ لو وجد يعني أم وأب، هل الأب يحجب الأم؟ لا لا. لو وجد جد أو أب، أب مع جدة، هل الأب يحجب الجدة؟ الجواب لا، صح ولا لا؟ لو وجد جدة مع جدة، هل الجد يحجب الجدة؟ لا. إذا الجدة لا يحجبها إلا ماذا؟ ها؟ إلا أنثى فقط. فيقول ابن عبد البر رحمه الله يقول: ومن جهة النظر لا يجوز حجبها بالذكور قياسا على الأم وأم الأم. فكما أن الأم وأم الأم لا تحجب بالذكور، فكذلك الإناث لا يحجبن بالذكور. هذا هو كلام الله. إذن أم الأب لا يحجبها الأب، لأن أم الأب أنثى ذكر، أنثى جدة، فلا تنحجب ماذا؟ بالأب الذي هو ذكر، واضح؟ شتل القياس تاع ابن عبد البر. إذن أعيد، يقول: ومن جهة النظر لا يجوز حجبها بالذكور قياسا على الأم وأم الأم. قال: ووجه آخر، يعني وجه آخر يعني يرجح عدم الإسقاط، أن عدم الأب، وهو قياس يعني جميل بديع، أن عدم الأب لا يزيدها في فرضها، وإنما لها السدس على كل حال. وهو يشير إلى ما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم بعدهما طبعا، كأنه يشير إلى قاعدة أنه يعني لا يحجبها لأنهما لا يرثان نفس الميراث، لا يرثان نفس الميراث. فيقول وجه آخر أن عدم الأب لا يزيدها، يعني لا يزيد أمه اللي هي الجدة أم الأب لا يزيدها في فرضها، وإنما لها السدس على كل حال، فكيف يحجبها؟ قال ووجه آخر، ووجه آخر قال لما كان الإخوة والأخوات للأم يدلون بالأم ويرثون معها، يعني الإخوة لأم أدلوا بالأم ومع ذلك فالأم لا تسقطهم، كأنه يرد على من قال يعني استدل بقاعدة ماذا، يعني من أدلى بوارث سقط بوجود ذلك الوارث، فينبه هنا بأن هذه القاعدة مضطردة فلا يجوز الاستدلال بها هكذا يعني بإطلاق. قال ووجه آخر لما كان الإخوة والأخوات للأم يدلون بالأم ويرثون معها، قال كانت الجدة كذلك ترث مع الأب وإن كانت تدلي به، وإن كانت تدلي به، انتهى كلامه رحمة الله عليه. وأنا هنا يعني زدت يعني وجها آخر على كلام ابن عبد البر، زدت وجها آخر فقلت لو مات ميت عن أم أم، لو مات ميت عن أم أم وأم أب وأب، لو مات ميت يعني عن جدتين، واحدة من جهة الأم والثانية من جهة الأب، مع وجود هذا الأب، مع وجود هذا الأب، الجدة الأولى تورث ولا ما تورث يا جماعة؟ ها أم الأم ترث ولا لا؟ ترث بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن هذه الجدة ترث اللي هي أم الأم، وأن الأب لا يحجبها، وأن الأب لا يحجبها، واضح؟ إذن الجدة الأولى ترث. طيب الجدة الثانية هي اللي فيها خلاف صح ولا لا؟ الجدة الثانية هي التي فيها خلاف، هي التي فيها خلاف، وأسقطها أكثر العلماء. فنقول إذا كنتم تورثون الجدة الأولى، إذا كنتم تورثون الجدة الأولى مع أنها مدلية بأنثى، فلا أن تورثوا الثانية من باب أولى، لأنها مدلية بذكر. وعندنا في قواعد الفرائض أن الذي يدلي بالذكر أقوى، العكس، بل في قواعد الفرائض أن الورثة لا يرث إلا إذا أدلى بذكر، القاعدة في الفرائض، القاعدة الغالب أن الوارث لا يرث إلا إذا أدلى إلى الميت بذكر، وأن من أدلى بأنثى في الأصل أنه يسقط، إلا في حالات مثل ولد الأم، كما قلنا ولد الأم يرث مع أنه أدلى ماذا؟ بأنثى. فأيهما أقوى يا جماعة، الجدة الأولى ولا الثانية؟ الجدة الثانية أقوى من الأولى لأنها مدلية بذكر، فكيف ورثتم الجدة التي أدلت بأنثى وأسقطتم الجدة التي أدلت بذكر؟ هذا أولا. ثم نقول ثانيا إذا ورثت هنا الجدة الأولى، فما المانع أيضا أن ترث الجدة الثانية وهي لا تزاحم الأب؟ والقاعدة، شوفوا عندنا قاعدة يا جماعة في الفرائض، علاش كاين الحجب؟ لماذا يوجد الحجب؟ حتى نوفر المال للحاجب. علاش مثلا الأم إذا لم يوجد فرع وارث ورثت ماذا؟ الثلث، ولكن إذا وجد فرع وارث ترث السدس فقط. علاش؟ هذا طبعا حجب نقصان، حتى حتى نوفر المال للأبناء باش نكتروا لهم المال. هذا هو المقصود بالحج، واضح؟ هذا هو المقصود بالحج. فنقول في هذه الصورة، هذه الصورة ما دام أن الجدة الأولى موجودة فمعنى ذلك أن سدس الجدات خلاص مستهلك، سدس الجدات مستهلك، وبالتالي فإذا ورثنا الجدة الثانية فإنها لا تزاحم ابنها بل ستزاحم هذه الجدة وتشاركها ماذا؟ في السدس. إذن فأقول أنا هذه الصورة، هذه الصورة يعني مما يدل على أن القول بعدم الحجب أقوى والله أعلم، أن القول بعدم الحجب أقوى والله تعالى أعلم، بدليل أن يعني أم الأم كما قلنا ترث مع وجود الأب، فلا أن ترث أم الأب من باب أولى لأنها ترث، لأنها تدلي بذكر والأخرى أدلت بأنثى، ثم هي لا تزاحم ابنها حتى نقول بالحجب، لا تزاحم ابنها، لا تزاحم ابنها يعني في مثل هذه الصور، وبالتالي يعني لا داعي للقول ماذا؟ للقول بالحجب. ولهذا كما قلت الذي يظهر يعني رجحانه وقوته يعني هو قول من قال بأن أم الأب لا تسقط بوجود الأب، وهو ما أفتى به يعني أكابر الصحابة كما قلنا كعمر وعبد الله بن مسعود وعمران بن حسين، وأظن والله أعلم أنا ما كتبش عندي هنا يعني لعل زيد بن ثابت رضي الله عنه من القائلين بالحجب، ممكن هذا مر علي ولكن يعني لا أستحضره جيدا، لعل زيد بن ثابت ممن قال يعني بإسقاط أم الأب بوجود الأب، ولهذا كما قلنا الكثير من العلماء يعني يتابعون زيد بن ثابت رضي الله عنه يعني فيما قضى فيه يعني في مسائل الفرائض يعني عملا بحديث أفرضكم زيد. هذا يعني ما تيسر بيانه في هذا المجلس فيما يتعلق بإرث الجدات، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأنبه إخواني بأنني في الحصة القادمة يعني الجمعة القادمة سأكون غائبا، وموعدنا في الجمعة التي بعد ذلك وهي آخر يعني جمعة قبل العيد، يعني قبل العيد نزيد نديروا درس واحد ثم يعني نتوقف لأسبوع أو أسبوعين أيام العيد ثم يعني نستأنف بعد ذلك. إذن أنبه إخواني بأن الجمعة الجاية ما كاش درس، الجمعة الجاية والثلاثاء ثاني هذا اللي قبل الجمعة ما كاش درس. المهم إذا كان فعلا يعني الجمعة التي بعد ذلك صحيح يعني اللي بعدها يعني راح تكون العرفة ولا العيد، إذن موعدنا إن شاء الله تعالى بعد العيد، إذن موعدنا إن شاء الله تعالى بعد العيد بأسبوع أو أسبوعين، المهم سنعلن عن ذلك إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.